درس المعتاد في كتاب زوال السليمانية شرح منظومة البيقونية، ونحن في النوع المرسل، وسبق معنا تعريف حديث المرسل وهو ما سقط وهو ما أضاف التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة. وتعرضنا لمسائل عدة فيه مباحث متنوعة، من هذه المباحث التي نريد البداء بها اليوم المسألة الثامنة. الأسباب المسألة السابعة فيها جواز إطلاق بعضهم المرسل على المنقطع، وهذا كما قلنا نجده في كتاب جمع التحصيل للإمام العلائي رحمه الله وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وكذا كل كتاب يتكلم على المراسيل فإنما يذكر لنا أمر الانقطاع قال: أطلق جماعة من المحدثين وكذا أكثر الأصوليين والفقهاء المرسل على الذي انقطع إسناده على أي وجه كان، سواء كان الانقطاع من الوسط، سواء كان الانقطاع من البداية، سواء كان الانقطاع من الآخر آخر السنة. وجه ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر اختلاف العلماء في المنقطع والمرسل وهل هما متغيران أم لا. ثم خالف أكثر المحدثين على التغير، أكثر المحدثين على أنهم يطلقون المنقطع على خلاف المرسل، والمرسل على خلاف المنقطع. عند أكثر المحدثين في تغير، وإن كان هناك من يطلق المرسل على المنقطع قال: ثم قال: فأكثر المحدثين على التغير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسل فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا، ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حرمناه. على كل حال بارك الله فيكم، إذا أطلقوا المرسل على المنقطع هناك قرينة، هناك سياق يفهم منه ما المقصود بالمرسل. إذا قال أحد العلماء فلان عن فلان مرسل معناه منقطع، هنا سياق يدل على أنه أراد الانقطاع، وفي قرينة وفي سباق في الكلام. أما إذا أرسل المرسل، إذا أطلق المرسل قال هذا حديث مرسل، فالغالب أنه يريد ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أسقط الواسطة. قال أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، ليس كذلك لما حررناه، وقل من نبى على هذه النكتة في ذلك والله أعلم. قلت كلام الحكم في المعرفة يدل على خلاف ما قال الحافظ عن المحدثين واستعمالهم لذلك والله أعلم. خلوا الأسئلة بالخير. المسألة الثامنة: الأسباب الحاملة على الإرسال إذا كان الحديث متصلا عند الراوي، فلماذا يرسله يا ترى؟ ما هي الدوافع؟ ما هي الأسباب الحاملة على أمر الإرسال؟ عرفنا الأسباب الحاملة على أمر التدليس، فما هي إذن الأسباب الحاملة على أمر الإرسال؟ لماذا أن يكون الحديث متصلا ويرسله الراوي؟ ما الهدف؟ ما الغرض؟ قال: إذا كان الحديث متصلا عند الراوي فلماذا يرسله؟ الجواب: لهذا عدة احتمالات، منها واحد أن يكون المرسل قد سمع الحديث من جماعة ثبتت عدالتهم وصح عنده الحديث من روايتهم، فيرسله اعتمادا على ثقة شيوخه، كما في إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. إذن هذا هو السبب الأول، أنه وثق في هؤلاء الجماعة من الناس. قال فأرسل فبشدة وثوقها بهم وكونهم عدولا عنده أرسل ولم يسلم، وهم جماعة وهم جماعة، فيكسل أن يذكر كل جماعة، أن يكون الثاني أن يكون مرسل قد نسي من حدثه به، لكنه عرف المثل فذكره مرسلا لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا على فعل. هذا هو السبب الثاني، النسيان. النسيان الثالث ألا يقصد برواية لهذا الحديث التحديث، إنما يذكر الحديث على وجه المذاكرة، على وجه ماذا؟ المذاكرة أو المناظرة. الله ذكره الشيخ يقصد بالوقت لهذا الحديث تحديث. احنا عندما نريد تحديث بنعمل مجلس املاء، مجلس عرض، جمعين الناس ومعلمين ومفهمينهم في الوقت هذا والموعد هذا في تحديث، بخلاف ذكر واحد هذا الحديث في خطبة، في وعظ، في مثلا مذاكرة، أنا قاعد أذكر أنا واحد فأرسلت الحديث، أنا بنظر واحد فأرسلت الحديث، في فرق. قال ألا يقصد برواية لهذا الحديث، هذا السبب الثالث التحديث، إنما يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو المناظرة وعلى جهة الفتوى أو الوعظ والذكرى. السلام عليكم. طيب احنا في المسجد، الدرس قائم، مسجد مكة، احنا في مسجد مكة، ايش قدام التوعيه؟ كلمتك وحدك، ما كلمت الناس، أرسلت لك رسالة قبل الظهر الساعة 10:30، أرسلت لك رسالة، شوف تأكد من الرسالة كده. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ألا يقصد برواية لهذا الحديث التحديث، إنما أذكر الحديث على وجه المذاكرة أو المناظرة وعلى جهة الفتوى أو الوعظ والذكرى، فيعتني بالمتن، همه ايه؟ همه المتن، همه ان يصف المتن، لانه المقصود في تلك الحالات دون السلف، ولا سيما ان كان السامع عارفا بمن طوي ذكره لشهرته. الرابع قد يكون حامل على الارسال ضعف شيخ المرسل، قد يكون الشيخ هذا ضعيفا وانا ما اردت ان اظهره للناس فاخفيته اسقطته، او ضعف احد رجال السند الذين هم فوقه، قاله بمعنى الحافظ في النكتين. الخامس الظروف المحيطة بالراوي، فقد تجعله لا يسمي بعض الرواة في السنة خشية أن لا يلحقه بذلك أذى. ليه؟ يخشى أنه مثلا أحد لو ذكر هذا الرجل ويكون في بلاد ما بيحبوش هذا الرجل يضربوه ولا يقتلوه، يقول أنت تروي عن هذا، نحن يعني بيننا وبينه موقف من المواقف. معنا؟ الظروف المحيطة بالراوي فقد تجعله لا يسمي بعض الرواة في السنة خشية ألا يلحقه، أن يلحقه بذلك أبدا، أو يرد الحديث إذا سماه لسوء ظن السامعين براويه. وذكر عن حسن البصري بسند لا صح أنه لما كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه لما لا تسند، فقال أنا في زمان بني أمية فكل ما سمعت حديثا كنت فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته من علي رضي الله عنه، ومع ذلك فينظر في سماع الحسن من علي، هل صح هل ثبت أن. السادس قد يشك الراوي في الحديث أهو مسند أم مرسل، وإن كان مسندا عنده فيرسله كما عرف بذلك مالك وغيره من الأئمة، والله أعلم. ما ذكره الإمام مسلم عن إرسال الأئمة لهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوا منه، وطار ينشطون فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوه فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا. إذن كم هي الآن أسباب؟ اذكروا لنا يا صلاة. واحد، أن يكون مرسل قد سمع الحديث من جماعة، وبعدين لثقة في هؤلاء الجماعة أخطأهم وأسقطهم ولم يذكرهم ولم يعينهم ويبينهم. الثاني، أن يكون مرسل قد نسي. نسي ماذا؟ من حدثه به، لكنه عرف المد فذكره مرسلا. هذا الثالث. الثالث ايه؟ ألا يقصد بروادي لهذا الحديث التحديث، إنما ايه؟ يذكر الحديث على وجه المذكرة، على وجه الوعظ، على وجه المناظرة، لم يقصد التحديث، لأن التحديث هذا فقط له مجالس ويكون فيها تقصد واجتماع وإعلان وبيان الموعد، مجلس إملاء، مجلس عرض وما إلى ذلك. السبب الرابع، قد يكون الحمل ضعف شيخ المرسل أو ضعف، قد يكون الحامل ضعف شيخ المرسل أو ضعف شيخ شيخه أو من فوقه يعني. الخامس، الظروف المحيطة بالراوي، وقد تجعل الظروف المحيطة بالراوي كمذهب مثلا معين أو قول معين أو مكان معين، خايف لو ذكره يضربوه يؤذونه. نعم، قد يشك الراوي في الحديث هو مسلم. أي نعم، عندما يشك الراوي في الحديث فيتورع فيرسله ولا يسلمه، من باب إيه؟ التورع. التورع عليك سلامة الله، لأنه لو كان مجازفا ليس ورعا ذكر ما يذكر على وجه الشك والمتشكك. السابع، ماذا قرار اليوم مسلم على الأسالي دائما إنهم كانوا كانوا متورات مسلمة في حديث السنة ولا يتكلمون عن الزمان منكم وتورات من الشيطان في السنة. أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله. هذا بارك الله فيكم معروف عند الأئمة، فلان نشط فأسند وكسل فأرسل. فلان عمل ايه؟ نشط فأسند وكسل فأرسل. جميل، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هذه الأسباب الحاملة على ايه؟ على الإرسال، وذكرها سبعة. طيب المسألة التاسعة، متى يقبل حديث المرسل؟ نعلمنا مما سبق أن الحديث المرسل من قسم الضعيف. انهي بهذا إبعاد الشرطة دي خلاص، إنه جلس لك خلاص خلاص. متى يقبل الحديث المرسل؟ ذكر الشافعي رحمه الله تعالى شروطا لقبول المرسل، يعني إذا اعتضد، إذا اعتضد وتقوى، جاء من مخرج آخر، هوه حديث في ضعف يسير خفيف. قال متى يقبل حديث المرسل؟ ذكر الشافعي رحمه الله شروطا لقبول المرسل، منها ما يتعلق بالمرسل ومنها ما يتعلق بالمرسل. وخلاصة ذلك أن ما يتعلق بالمرسل ثلاثة شروط: أن يكون ثقة، أن يكون إيه؟ ثقة، هذا واحد. أن يكون من كبار التابعين، ألا يروي إلا عن مقبول الرواية. المرسل نفسه يكون ثقة، أن يكون من كبار التابعين. في الحقيقة هذا شرط غير دقيق، الصواب إطلاق كل التابعين، لا يقيد من كبار دون الصغار والأوسط. معنى أن يكون من كبار التابعين، ألا يروي إلا عن مقبول الرواية. وما يتعلق بالمرسلين فواحد من أربعة. إذن الشروط التي تتعلق بالمرسل كم هي؟ ثلاثة: أن يكون ثقة، أن يكون أن يكون من أن يكون تابعيا بدل من تقليدي بالكبار. هذا كلام، بس هو الشيخ يذكر لنا كلام الشافعي واشتراط الشافعي، ثم سيناقش كلام الشافعي رحمه الله تعالى. أن يكون من كبار التابعين، ألا يروى إلا عن، ألا يروي إلا عن مقبول الرواية، يعني معروف معهود كده عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن عدد، لا يروي إلا عن صدوق. الثالث، وأما ما يتعلق بالمرسل فواحد من أربعة: أن يروى مسندا صحيحا من وجه آخر، هذا أيضا ليس بشرط دقيق، لأن لو روي مسندا صحيحا من وجه آخر اعتمدنا على إيه؟ على الصحيح المسند وتركنا المرسل. الثاني: أو يروى مرسلا من وجه آخر، لا بأس، أو يروى مرسلا من وجه آخر، أرسله من أخذ العلم عن غير مشايخ الأول. إذن الآن الوجه الأول أن يروى مسندا صحيحا، إذا جاء هذا الحديث مسندا صحيحا خلاص ما شاء الله قواه واعتمدناه واعتضضنا عليه، واعتمدنا عليه واعتضض معناه، لأن هذا مرسل في ضعف وهذا حديث صحيح مسند، نفس المتن هذا جاء من هذا الطريق الأخرى، لا شك أن هذا يتقوى بهذا، يتقوى ويعمل بإيه؟ بالمرسل. الثاني: إذا جاء المرسل وجاء مرسل آخر من مخرج آخر وطريق آخر، يتقوى المرسل مع المرسل، يعتضد ويتقوى. يقول: أو يروى مرسلا من وجه آخر، أرسله من أخذ العلم عن غير مشايخ الأول، أو يوافقه قول صحابي. أيوة، إذا المرسل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوف إلى الصحابة، نفس المتن هذا هو قاله الصحابة، موقوف على الصحابي وثبت أنه من قول الصحابي الفلاني، هذا زائد هذا يتقوى ويعمل به. الأخير: أو يوافقه فتوى عامة أهل العلم. في الحقيقة هذه بعض الشروط فيها انتقاد، تعالوا هنا ننظر كيف ناقش الشيخ هذه الشروط برمتها. يقول هنا بارك الله فيك مناقشة وتوضيح لبعض ما جاء في كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك من وجوه. عليكم السلام ورحمة الله. واحد: اشتراطه أن يكون التابع المرسل ممن لا يروي إلا عن مقبول الرواية، إذا كان المراد منه أن ما أضره من شيوخه فيما أسنده مقبولون، لا ما أسقطه من شيوخه فيما أرسله، فيكون مراد أنه غلب احتمال ثقة من أسقطه بثقة من أظهر في الأسانيد الأخرى، وعلى ذلك الإشكال في الاستشهاد بمرسل من كان كذلك. وإذا كان مراده أن المرسل، عندكم هذا الصفحة؟ صفحة كم؟ 24 و200. طيب، يقول: إذا كان مراده أن المرسل فيما أرسله يروي عن مقبول الرواية، ففي هذا إشكال، وأننا في مقام الاعتبار بالمرسل لا الاعتماد عليه، وإذا تأكدنا أنه لم يسقط إلا ثقة في الإشكال في الاحتجاج بدون حاجة إلى عضد، كما قال عدائي رحمه الله الله تعالى محمد الله تعالى السلام الله أنا سلام تفضلوا. إذن معنى الآن بارك الله فيكم الشرط الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليس دقيقا، وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ لأنه قال: ألا يروي إلا عن مقبول، ألا يروي إلا عن مقبول، ومن الذي يدرينا أن هذا المحلوف مقبول؟ إذا كان يقصد المقبول في مظهر من الإسناد ورجال الإسناد ورواته فلا بأس، إذا كان يقصد الساقط هو المقبول، إذا علمنا أن الساقط هو ثقة وأنه مقبول فلماذا نرد المرسل؟ لماذا نرد؟ ما نحتاج إلى ذلك. قال الثاني: اشتراطه كون التابعي ثقة من باب التفصيل، وإلا فهو داخل في اشتراط أن يكون التابعي لا يروي إلا عن مقبول الرواية، فإنه يستبعد أن يكون الضعيف ممن لا يروي إلا عن ثقة، فإن هذا الحال لا يعرف إلا في مشاهير الثقات، وليس كل ذلك كذلك. الثالث: اشتراط اختلاف مشايخ المرسلين، يرد عليه أنه يستبعد فيما أعلم، يستبعد فيما أعلم عليك السلام ورحمة الله أن اثنين من كبار التابعين رويا عن كبار الصحابة، ومع ذلك لم يلتقي في شيخ واحد من التابعين، ويخشى بهذا الشرط إهدار الاستشهاد بمرسل لمرسل آخر لاستبعاد أو تعذر وقوع ذلك، والله أعلم. وكذلك فإن الشراط وكون التابعين مرسل لا يروي إلا عن ثقة يضمن لنا كثيرا مما أراده من هذا الشرط، لأن الحديث إذا اختلف مخرجه. على كل حال هذه الشروط في الحقيقة هي نظرية منها أقرب إلى العمل، لكن إذا جاءنا حديث مرسل وجاء مرسل آخر لكن بشرط يكون الطريق إلى الإرسال إسناد صحيح والطريق إلى الإرسال الثاني إسناد صحيح، يعني مرسل صحيح زائد مرسل صحيح يعتضد يتقويا، إذا مرسل ضعيف مع مرسل ضعيف لا يتقوى هذا الأمر، إنه مرسل صحيح الطريق إلى التابعين ثقات عدول اتصال وضبط، مع هذا أيضا نفس الشروط يلتقي هذا مع هذا ويتعضد ويتقوى ويصير حسنا لغيره. وأغلب هذه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي هي نظرية وبعضها لا يسلم للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله اشترط أن يكون التابع كبيرا، والصحيح أنه لا يقيد بالتابع الكبير، كل تابع أضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط الواسطة فهذا حديث مرسل. هذا تعريف حديث مرسل. إذن يا محمد ما تعريف حديث مرسل على الراجح من أقوال الحديث؟ كل ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة. قد يكون الواسطة واحدة، قد تكون اثنين، قد تكون ثلاثة، الله أعلم. قد يكون صحابي وتابعي. ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله من فعله من تقريره من وصفه من سيرته، أي شيء أضاف التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط الواسطة سمينا هذا مرسل. طب هذا المرسل أين سنضعه؟ في قسم الصحيح، في قسم الحسن، قسم الضعيف، لا شك هو في قسم الضعيف، وهذا قول المحققين معنا. طيب يا ترى هل نرده ردا تاما أم إذا جاء ما يشهد له يتقوى ويرتقي للحسن غيره، أو يرد بكلية؟ لا، يتقوى ويرتقي الحسن غيره، ولا نجعله في حيز الترك والطرح والرد بكلية. معنى يقول طيب جاء حديث مرفوع، جاء حديث موقوف عن الصحابة نفس المتن هذا في المرسل، يتقوى هذا بهذا على هذا العمل عند أهل العلم. فبعض شروط الشافعي رحمه الله مسلم له وبعضها لا يسلم له، وبعضها بارك الله فيكم ليس هو الراجح. على كل حال نحن يعني في صدد مناقشة كلام الشافعي. لو رجعتم إلى صفحة 23 و200 وجدتم أن الشيخ ذكر شروط الشافعي، شروط الشافعي في المرسل نفسه في الرجل الراوي، وشروط الشافعي في المروي المرسل حديث المرسل. قال أيضا في دال اشتراط أن يكون مرسل من كبار التابعين، قد خالفه بذلك كثير من علماء الشافعية وأطلقوا القول بقبول المرسل. عندما نحن نتكلم عن المرسل لا نعني مرسل الصحابة، فمرسل الصحابة حجة عرفنا، إنما كما عرفناه عندك يا أحمد عبد أحمد عيد أحمد أحمد أيمن ما شاء الله. يلا عندك يا شيخ أحمد تعريف المرسل. المرسل هو رفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم مسقط الواسطة. قد وضع طيب ما يأتيك واحد يقول لك مسقط للصحابة المرسل. لا أيوة مسقط للصحابي هذا تعريف منتقد غير مسلم له غير دقيق، إن الصحابة كلهم عدول مرضيون خلاص. فما يضرنا لو كان الساقط صحابي، لو تأكدنا أن الساقط هو صحابي ما يضرنا شيء، لأن الصحابة عدول مرضيون فلذلك احنا عبرنا بايه بقولنا الواسطه، ان يدخل فيها واحد يدخل فيها اثنين يدخل فيها ثلاثه يدخل فيها صحابي واثنين من التابعين وواحد من التابعين وهكذا. ولما جرى حتى وجدوا سته او سبعه اسقطوا ذات مره من بين التابعين والنبي عليه الصلاه والسلام. يعني المرسل هذا لما يجي لك مثلا الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله والحسن البصري التقى بالنبي عليه الصلاه والسلام، طب اين الواسطه؟ بعدين يقول هذا مرسل. ياتيك سعيد المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اين سعيد المسيب من النبي عليه الصلاه والسلام؟ فجوه اشترط التابع بس ولا ممكن يعني اشترط طلقة التابعين بس ولا لا؟ ما اذا مشينا الى دون التابعين هيكون في اعذار، يكون في اعذار. تمام. طيب ياتيك مثلا سعيد بن جبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب من اين لسعيد راى النبي عليه الصلاه والسلام؟ الفجوه بعيده والمسافه الزمنيه بعيده، في فضله، اين هؤلاء ذهبوا؟ بدأنا نبحث بحثا حثيثا، من هؤلاء الساقطون؟ الساقطون هؤلاء ثقات أم ضعفاء؟ فيهم صحابة ولا ما فيهم؟ إلى آخره. عرفنا؟ ونتوقف في قبول الحديث حتى يأتي ما يعضده ويقويه ويجبره. عرفنا؟ إذا سنقف في الحديث صح؟ حتى يأتي ما يقويه ويجبره. فمرسل زائد مرسل يمشي، طب مرسل زائد ضعيف ضعف خفيف يتقابل، هذا مع هذا يلتقيان. معنى؟ طيب يقول اخر حاجه في المناقشه اشتراط ان يكون مرسل من كبار التابعين قد خالف في ذلك كثير من علماء الشافعيه، واطلقوا القول بقول المرسل الايه بقبول مرسل في الشواهد دون تقييد بالكبار، بل قووا بعض المراسيل بمراسيل متوسط وصغار التابعين. وقد فصلت الكلام على هذه الوجوه في كتاب اتحاف النبيل، وازيد هنا فاقول وقول الشافعي رحمه الله فان شركه فيه الحفاظ المامونون، يعني فان شركه فاسندوه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام بمثل معنى ما روي، كانت هذه الدلاله على صحه من قبل عنه وحفظه. قد يرد عليه أن تقوية المرسل لا يشترط فيها إذا قواه مسند أن يكون مسند من طريق الحفاظ، بل قد يكون ذلك بكل من تقوم به الحجة ولو كان من رجال الحسن إنه يصلح لذلك. قلت ويؤيد ما قلته ما صرح به العلي في جامع التحصيل بأن مراد الشافعي عموم من تقوم به الحجة، فقال مراده ما إذا كان طريق المسند مما تقوم به الحجة أو المسند مما تقوم به الحجة. ومما يؤيد أن الشافعي لا يريد الحصر في تقوية المرسل بالمسند الذي يروي الحفاظ، بل المراد مطلق المقبول أن الشافعي قوى المرسل بالمرسل وبالموقوف، فكيف لا يقوي برواية من هم دون الحفاظ من رجال الصحيح والحسن. يقول تنبيه المسند إذا كان فيه ضعف خفيف ينجبر، هذا هو الشرط، إن فيه ضعف شديد لا ينجبر في المسند، فإنه يتقوى بالمرسل لأن في كل منهما ضعفا خفيفا ويقوي الظن، فيقوى الظن في اجتماعهما وانظر النكت للحق. تنبيه آخر، إذا جاء الحديث من طريقين إحداهما مرسل في ضعف خفيف والآخر من طريق مسند في ضعف خفيف، هل يتقوى كل منهما بالآخر؟ الجواب لا أستبعد ذلك إذا سلم الحديث بشرط من نكارة في السنة أو المد أو اتحاد المخرج، وكل منهما والحالة هذه يفيد ظنا خفيفا بالثبوت، وحالة الاجتماع تختلف عن حالة الانفراد، والمرسل في هذه الحالة يكون كمسند في ضعف خفيف في موضعين. وقد صحح شيخ الألباني رحمه الله بعض الأحاديث بنحو ذلك، انظر الصحيحة وينظر في صنيع العلماء في هذا الموضع، فالأمر يحتاج إلى مزيد بحث والله أعلم. إذا الآن بارك الله سبق معنا في مجلسنا الكلام على عدد من المسائل، المسألة الأولى إطلاق بعض أهل العلم المرسل على المنقطع، وكما عزوتكم إلى كتاب جامع التحصيل، في أحكام المغازير، يقول فلان لم يسمع فلان، فلان لم يلقى فلان، فلان لم يدرك فلان، وسموا هذا كله إيه؟ مرسل مراسيل. ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل كذلك سماه وسماه باسم المراسيل، وفي أن فلان لم يدرك فلان، فلان لم يسمع من فلان، معناه ولم يقصد الإرسال من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موجود في الاستعمال، فكيف نفرق بين قولهم هذا حديث مرسل وفلان عن فلان مرسل؟ السياق يدل والقرائن تدل في الكلام، لكن إذا أطلقوا فقالوا هذا حديث مرسل فالمراد به ماذا؟ ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة. المسألة الثامنة الأولاد تلي هذه الأسباب الحميلة على الإرسال، وذكر سبعة أسباب: أن يكون المرسل قد سمع الحديث من جماعة، جماعة عدة ثقات كلهم عدول فوافق فيهم فلم يظهرهم ولم يبينهم ويعينهم بل أخفاهم وأسقطهم. الثاني أن يكون قد نسي من حدثه، فمن باب الورع، من باب الورع والخشية والدقة في أداء الأمانة أن يرسل لأنه تشكك ونسي، وهذا من باب الورع. لو كان مجازفا تحدث على التوهم، والتحديث على التوهم هذا يدل على المجازفة وقلة الورع وضعف الورع. فقال ألا يقصد برواية هذا الحديث التحديث، هذا السبب الثالث. ربما أنا أتحدث في مجلس ما في باب الوعظ، في باب المذكرة، في باب المناظرة، ما قصدت التحديث. مجالس التحديث كان يجتمع لها الناس. اليوم مثلا الثلاثاء مثلا يعني في يوم الثلاثاء يعقدون مجلس الإملاء، كانوا يعقدون في يوم الثلاثاء مجالس الإملاء بعد العشاء تستمر فترة يعني ساعات طوال، معناه مجالس ليه؟ يتوعدون، يأتون الناس من كل مكان، والشيخ يأتي معد نفسه وهي نفسه، بخلاف واحد تكلم بحديث بخطبة في وعظ في مناظرة في مذاكرة لم يقصد التحديث، فلا يعتني بالإسناد إنما يرسل. أن يكون حامل على الإرسال ضعف الشيخ، قد يكون الشيخ الذي أخذت منه الحديث ضعيفا ليس بثقة فأخفيته وأسقطته. الظروف المحيطة بالراوي، قد يكون في خلاف مذهبي في مسألة، أنت في بلد كالكوفة مثلا لو ذكرت مثلا مناقب معاوية يقوم يضربوك ضرب، أو ذكرت واحد مثلا سني مثلا وأنت لو أظهرته ممكن يضربونك يؤذونك فأخفيته من الإسناد. لو رحت مثلا بلاد البصرة كذلك مذهب معين، لو رحت مثلا الشام، الشام الشام كان هناك بني أمية، بني أمية لو يذكر عليه هنالك تقوم مشكلة طويلة عريضة، حتى ضرب الإمام السائم مرة لما راح في بعض المساجد وكذا ضربوه يعني بين أفخاذه حتى معنا قتلوه، راح يحدث بمناطق علي بن أبي طالب في بلاد الشام حتى مات رحمه الله الإمام نسيء نفسه. صحيح السلام السلام يا ملكي تشاعش السلام هو أهم لكن هو بريء والله الحمد بريء من هذا والله الحمد. تمام طيب الأسباب أيضا ذكرنا أسبابا كثيرة في هذا حتى حصرها الشيخ يسرى. ثم المسألة التاسعة متى يقبل الحديث المرسل؟ باختصار باختصار يقبل الحديث المرسل إذا جاء ما يعضده من مرسل مثله أو حديث ضعيف في ضعف خفيف جميل. المسألة التي تلي هذا بارك الله فيكم، والمسألة العاشرة في 27 و200 الصفحة، قال الإمام الصفاوي خاتمة خاتمة المرسل مراتب، وكلام الإمام الصفاوي هذا في فتح المغيث، في فتح فتح المغيث، قال الإمام الصفاوي رحمه الله أعلاها ما أرسله الصحابيين ثلاثة سماع، شوف إزاي؟ لأن المرسل درجات، الثاني ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه في صحابة بها على هذا النحو، في صحابة على هذا النحو، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، وليها من يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، وعندك أحسن المراسيل وعندك أوهل المراسيل، كمراسيل مثلا أبي العلي الرياح، مراسيله رياح، قالوا مراسيله إيه؟ رياح، من أوهل المراسيل معنا، ومن هذا القبيل. قال وليها من يتحرى في شيوخه كالشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، ومجاهد ابن جبر تلميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنهما. قال ودونها في المراسيل من يأخذ عن كل أحد، يروي عن الثقة وعن الضعيف، يروي عن المقبول وعن المردود. قالوا عندي أن الذي يتحرى في شيوخه مقدم على مطلق المخضرم، وكذا تقديم هذا جميل من الشيخ تعليق حول الله تعالى، وكذا تقديم ابن مسيب لما علم من أنه لم يرسل إلا عن ثقة في الجملة لا لمجرد الإتقان، وإلا فمن التحرى في الشيوخ مقدم على المتقن في نفسه إذ لم يعلم عن التحري في الشيوخ صحيح، فضلا عن من علم منه عنه أنه يروي عن كل أحد. هناك مرسلات أخرى كمن يغلب على الظن أن مرسله موقف ضالنا، معناه كما رسيل أبي علي الرياح وغيره، وأيضا مراسيل يحيى بن أبي كثير اليمامي، معنى يقول من أول المراسيل كما في الموقظة، وهذه المرتبة أعلى من السادسة والله أعلم. إذن المراسيل مراتب يا إخوة، المراسيل إيه؟ مراتب، أو المرسل مراتب. المسألة 11 أسباب تفاوت المراسيل، وهي راجعة لأربعة أمور، وكرر الحافظ ابن رجب أن من عرف للوادي عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره، هذا واحد. أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك، وهذا معنى قول يعني يحيى بن سعيد القطان مجاهد عن علي ليس به بأس، فقد أسند علي بن أبي ليلى عن علي. الثالث أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه، بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ، وقد أنكره مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثا، وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثا وقال ليس هو من حديثك إنما ذكرت به، ذكرت به يعني الآن واحد بذكر واحد، هذا بيذكر بعض الحديث وهذا بيذكر بعض الحديث. طيب الآن أنا لما أسمعك وأنت بتذاكرني ما روحش أقول حدثني فلان، إن هذا ليس مجلس إملاء ولا تحديث، إنما هذا مجلس إيه؟ مذكرة. طيب في بعض الحفاظ كده أي حاجة يسمعوا يحفظوها، فسمع من أخيه وزميله حديثا فلما انتهى المجلس وثاني يوم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، جاء يحيى بن معين قال له هذا ليس من حديثك إنما أنت لقطته من في المذاكرة، فليعد تحديثا معتبرا فيرد عليه. وكان يحيى بن معين يقف للمحدثين على هذه الخبايا، يقول ليس هذا من حديثك إنما ذكرت به فوقع في قلبك أو ظننت أنك سمعته فلم تسمعه ليس هو من حديثه. الرابع أن الحافظ إذا روى عن ثقتين لا يكاد يترك اسمه بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه بل يقولون عن رجل، وهذا معنى قول القطان لو كان في إسناد صحابه يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه، انتهى من الشرح العلال لله. قلت وكلامه الأخير على مذهب من يسمي الإمام إرسالا، وقد سبق أن الراجح أن السند يكون متصلا فيه مبهم والله أعلم. تنبيه، كان كلام ابن رجب في أسباب تفاوت المراسيل ليس مقتصرا على المرسل الذي هو الرواية التابعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما هو عام في كل من قطع سنده والله. طيب مسألة ثانية الثانية عشر، هل يجوز تعمد الإرسال؟ طب إحنا الآن في التدليس، التدليس عيب وذم ويقدح به في الشخص، هل الإرسال نفس الأمر أو أن العلماء هونوا في الإرسال وشددوا في التدليس حتى قال شعبة التدليس أخو الكذب، وكان شعبة يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وطبعا شعبة بعيد عنها وعلى عبد الناس، لكن أراد أن يقبح أمر التدليس. قال هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال حافظ ابن حجر رحمه الله، فإن قيل هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع، قلنا لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به، أي الشيخ الذي لم يذكر في السند عادلا عنده أو عند غيره، هذا واحد. يعني ليس لزاما أنه عندما أسقط شيخه أن يكون ضعيفا. الثاني أو غير عدل عنده وعند غيره، يعني يحتمل ما في احتمالات، قد يكون عدل وأنا أصدق، قد يكون ضعيف وأنا أصدق. الثالث أو عدلا عنده لا عند غيره. الرابع أو غير عدل عنده عدلا عند غيره. هذه أربعة أقسام. الأول جائز بلا خلاف، ها شو الزبا بدأ يقسم مسألة المرسل إلى صور وحالات وظروف وملابسات. الأول جائز بلا خلاف، هو عدل عندي وعند غير عدل وأنا أسقطه، فلا أعتبر خائنا غاشا للأمة إذا أرسلت. عرفتم هذه مسألة؟ وذلك شددوا في الإرسال في التدليس ما لم يشددوا في الإرسال. قال الأول جائز بلا خلاف، والثاني ممنوع بلا خلاف. الثاني عنده بيعمل إيه؟ غير عدل عنده ولا عند غيره، هو ضعيف، متفق عليه أنه ضعيف. طيب قال والثاني ممنوع بلا خلاف، وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه وتردده بينهما بحسب الأسباب العاملة عليه وبعدمه، والله سبحانه أعلم. قلت الأول جائز بلا خلاف، لكن في مفسدة وهي إعلان الحديث الصحيح بالإرسال عن حقيقته أنه متصل، فإذا علم المرسل علم المرسل أن الحديث لا يعرف من غير هذا الطريق وأن غيره سيتركه لإرساله وأرسله مع ذلك، فلا يجوز له ذلك لما يترتب عليه من إضاعة جزء من السنة. أما إذا علم أن الحديث مشهور من غير طريقه فجائز والله أعلم. يعني أيضا القسم الأول الذي قالوا فيه هذا جائز إذا كان عدل عندي عند غيري، في تفصيل قد يكون هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا الطريق فيكون أنا منعت الناس من العمل بهذا الحديث، قد يكون هذا الحديث مشهورا من غير هذا الطريق فلا بأس. فعلى كل حال ليس الإرسال كالتدليس، ليس الإرسال كالتدليس، ولذا يعني كثر من التابعين الإرسال وقل فيهم التدليس. عرفتم يا أخوان؟ طيب يعني بهذا نكون انتهينا في الحقيقة من مباحث ومسائل النوع المرسل هذا، ويليه بإذن الله عز وجل الحديث الغريب. موعدنا معه بإذن الله الدرس المقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.